ما هو حكيم. يقول الشاعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصل. الأنساء شيخ، قضية تأجير منتهي بالتمليك. نعم، ما أدري وش هو تأجير منتهي بالتمليك. هذا في وكالة سيارات شيخ، تأتي لهم تستأجر سيارة فتدفع دفعة مقدمة، ثم تبدأ بالقسط الشهري والسيارة في اسم الشريك، هي لا تملك بيعها ولا ما تملك فيها إلا أن تقودها فقط بإذن منهم. وعندها في النهاية هناك من الشركات من تطلب منك دفعة مؤخرة لكي تتملك فيها السيارة. نعم. وهناك من تكتفي بسداد الأقساط. فما أدري في الصورة هذه يا شيخ، لماذا لا يقولون أجر لك السيارة لمدة 3 سنين وبعد 8 سنين تشتريها أنت أولين؟ ليش ما يقولون هذا؟ هم خصصوك أنت يا شيخ. نعم خصصوا أنا. يعني إذا أجرني السيارة ما يمكن أن أنا أجرها. لكن تدري وش السبب؟ هم أذكياء، هم يريدون أنها إذا تلفت في هذه المدة تكون عليك أنت، لأن ملك مبيع عليك. هنا هذه واحدة. ثانياً، إذا كانت تؤجر الشهر ب1000 ريال يقول عليك ب2000 ريال، لأنك في النهاية ستملكه. ولهذا كانت هذه المعاملة قيد البحث والدرس في هيئة كبار العلماء، وربما إن شاء الله يصدرون فيها فتوى عن قريب، فأنت لا تستعملها حتى تخرج الفتوى. بعد يمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل وسلم عليه، المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إيش؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن إذا دخل المسلم المصلى، مثلا عندنا في العمل مصلى وليس مسجد، معروف الصلاة في هذا المكان. إيه نعم، فليس له حكم المسجد، إن شئت فاجلس. لكن كيف تحرم نفسك ركعتين سوف تحتاج أن أشد الحاجة بعد الموت؟ أنا. أبدا، متى كان لك فرصة للصلاة فأكثر. جزاك الله سار. شيخ أحسن الله إليك، ما نصيحتكم لنا مع بداية الإجازة الصيفية؟ إيش؟ ما نصيحتكم لنا مع بداية الإجازة الصيفية والطلب بصفة عامة؟ أحد الناس يختلفون، أحد يسافر مكة والمدينة، وأحد يسافر في صلاة الرحم وزيارة الأقارب، واحد يبقى في مثلا في طلب العلم. ولا شك ان افضل ما يكون طلب العلم، افضل من الذهاب الى مكه والمدينه، لان طلب العلم لا يعجله شيء. لكن ربما يكون الانسان عنده ملل ويحب ان يرفع عن نفسه بعض الشيء، سافر له اسبوع ويرجع طلب العلم. في عندما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني ممكن أن بعض الناس مثلا يستنكر على قائل هذه الآية، يقول: هل أنا من الفساق مثلا؟ هل أنا فاسق مثلا؟ إذا قلت له مثلا، قال الله تعالى إذا أتك بخبر قلت له: لا بد أن نتثبت لأن الله سبحانه وتعالى يقول كذا، فيقول: هل أنا فاسق أو تعتقد أني فاسق؟ التثبت يحتاج الإنسان إليه في من أمرين: الأول من جهة الأمانة، وهذا هو الذي يعنيه قوله تعالى: إن جاءكم فاسق، لأن الفاسق مو أمين. الثاني من جهة القوة، وهو قوة الحفظ تلقيا وأداء، من حيث السرعة والعجلة. فأنا إذا قلت بتثبت ما أقول لأنك فاسق، أنت عندي عادل، لكن قد تفهم الشعر خلال ما يراد به، قد تتعجل، قد تنسى. ولا ينبغي الإنسان إذا أخبرك شخص، ولا ينبغي الإنسان إذا أخبره شخص ظاهره العدالة أن يقرأ الآية، ما يجوز، لأنه إذا قرأها عندما يخبره يعني أن الرجل فاسق، وهذا ما يجوز. لكن تقول: أنا الآن سمعت ما تقول وسأبحث الموضوع، إذا كان في شك. هنا لا تعدى الصف.